إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فاضل محمد من الشرابية بالقاهرة، يقول في رسالته: إمام مسجدنا دائما يطيل في قراءته وركوعه وسجوده، وطلبنا منه التخفيف لظروف السن والمرض، فعاب علينا وقال: أنتم مبتدعون، فهل ما يقوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن المطلوب من الإمام أن يعمل على تحقيق رغبات المأمومين بما لا يؤدي إلى خلل بالصلاة أو إلحاق المشقة على المأمومين. جاء في صحيح مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ولهذا قرر الفقهاء أنه لا يجوز الإمام أن يطيل الصلاة حتى لا يشق على المصلين. جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نتساءل يا دكتور عن الظروف والملابسات التي دفعت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا القول، أو ما يطلق عليه أسباب ورود الحديث. ما يتعلق بسبب ورود هذا الحديث أن أبي بن كعب كان يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفلت من صلاته، يعني ترك الصلاة، فغضب أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. والمراد بالتخفيف أن يقتصر على أدنى الكمال، فيأتي بالواجبات والسنن، ولا يقتصر على الأقل، إلا إذا كان المصلون يرغبون التطويل في الصلاة. وإذا أراد التخفيف بما لا يجلب الخلل في أحكام الصلاة جاز الإمام أن يفعل ذلك، بشرط أن يخفف ولكن لا يقصر في أداء الصلاة، وألا يلحق المشقة بالمصلين الذين يرغبون في أداء صلاة الجماعة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سناء محمد من باب الشعرية بالقاهرة، تقول في رسالتها: اختلفت مع زوجي وأهله بسبب سوء معاملتهم لي، وتركت بيت الزوجية وعشت في بيت أهلي حتى قامت محاولات الصلح التي باءت كلها بالفشل بسبب إصرار والدي على الطلاق من ناحية، وإصرار زوجي وأهله على عدم الوفاء بما اتفقنا عليه من ناحية أخرى. وبعد تفكير طويل رأيت أن أعطي نفسي فرصة أخيرة حرصا على مصلحة الأبناء وأقبل العودة إلى بيت الزوجية، لكن والدي مصر على الطلاق وعدم الرجوع، وقد هددني والدي بأنني إذا عدت لن يزورني ولن يتدخل مستقبلا في أي أمر يخصني، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عليك بالاستجابة لمساعي زوجك في العودة إلى منزل الزوجية، لتتأكدي من قدرتك على استمرار الحياة معه بعد ذلك أو عدم استمرارها، وحتى لا يكون هناك تسرع في قرار الانفصال. وعليك أن تطلبي من والدك أن يعطيك هذه الفرصة، وفي حالة رفضه وإصراره على الطلاق استعيني ببعض أقاربك في إقناعه بالعدول عن رأيه، فإن أصر أيضا فعودي إلى بيتك بصحبة أقاربك، واجتهدي بعد ذلك في إرضاء والدك وإقناعه بالأمر، أو تتخذين القرار بالانفصال بعد أن تأكد لك عدم قدرتك على استمرار هذه العلاقة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى الصلح والإصلاح بين المتخاصمين، وخاصة إذا كان المتخاصمان زوجين، لأن الشيطان يسعى في حالة الخصومة إلى أن يفرق بين المرء وزوجه، ويعتبر ذلك من الأعمال التي يفرح بها ويصر. ومن هنا دعت الشريعة إلى السعي لرأب الصدع وإزالة أسباب الخلاف بين الزوجين إذا ظهرت بوادر الخلاف ومقدماته، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وذلك لأن الخلافات تبدأ عادة صغيرة ثم تكبر إذا لم تعالج ولم تتم إزالة أسبابها. وحتى تحظى محاولات الصلح بالنجاح لابد أن يكون الطرف الذي يتدخل للإصلاح خالص النية وخاليا من أي غرض، كأن ينحاز لطرف على حساب الطرف الآخر حتى يكلل الله مساعيه بالنجاح والتوفيق. فقد علقت الآية الكريمة التوفيق على إرادة الصلح، فقال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالصلح إذن يحتاج إلى إرادة وعزيمة، وليس فرض شروط من طرف على طرف. وإذا ما توفرت إرادة الصلح لدى جميع الأطراف فإن الله تعالى يقدر التوفيق والنجاح. السؤال يا دكتور: من المشكلات التي تتكرر في كثير من الأسر تمسك الأب بموقفه حتى ولو كان الطلاق وخراب البيوت، وعدم الالتفات إلى مطلب الابنة كما ورد في الرسالة التي تريد العودة إلى زوجها، فبماذا ننصح هؤلاء الآباء؟ ننصحهم بأن نقول لهم: عندما يصل أبناؤنا إلى سن الرشد والزواج فإن موقفنا منهم لا يتعدى موقف الناصح الأمين الذي يبين المزايا والعيوب، الحسنات والسيئات. أما القرار النهائي الذي يتعلق بحياتهم الخاصة فينبغي أن يترك لهم. نعم، قد نكون نحن أكثر خبرة وأكثر تجربة منهم، لكنهم أكثر منا دراية بما يناسب حاجتهم وظروفهم، وحسبنا أننا بذلنا النصح لهم. لذا نناشد هذا الأب وأمثاله